صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا من الشاهدين. صدق الله العظيم الذي لا إله إلا هو المتوحد بالجلال بكمال الجمال تقديرا وتعظيما وتكبيرا المتفرد بالتفصيل المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وصدق رسوله الذي أرسل إلى الثقلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صدق الله العظيم. هو أحق من ذكر وأحق من عبد وأحق من حمد وأولى من شكر وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأعفى من قدر وأعدل من انتقم. حلمك بعد علمك وعفوك بعد قدرتك. أنت الملك لا شريك لك لا إله إلا أنت سبحانك. الفرد فلا ند لك والغني فلا ظهير لك. كل شيء هالك إلا وجهك. كل ملك زائل إلا ملكك. كل فضل منقطع إلا فضلك. تطاع فتشكر وتعصى فتغفر. لن تطاع إلا بإذنك ورحمتك ولن تعصى إلا بعلمك وحكمتك. يا حي يا قيوم صدقت وأنعمت فعمت أفضالك وغفرت فعم إحسانك. وصدق رسولك العظيم أخذت بالنواصي وحلت دون النفوس وسجلت الآثار وكتبت الآجال. فالنفوس لك مفضية والسر عندك علانية والغيب عندك شهادة. سبحانك صدقت وصدق رسولك العظيم. صدق الله العظيم الذي خلق الكون فنظمه وخلق الإنسان وأكرمه وسن الدين وعظمه ورفع البيت وحرمه وسخر السحاب وكومه وخلق الطير وأفخمه ونجى إبراهيم من النار وسلمه ونادى موسى فكلمه وبهب سليمان حكما وفهمه وأرسل محمدا بالحق رسولا وعلمه. سبحانه من إله ما أعظمه وما أوسع جوده وأكرمه وأعز سلطانه وأقدمه. صدق الله العظيم الذي عز فارتفع وعلى فامتنع وذل كل شيء لعظمته وخضع فأمسك السماء فرفع وبسط الأرض فوسع وفجر الأنهار فأنبع وكلم موسى فأجمع وتجلى للجبل فتصدع وسد وشرع وضر ونفع ونور النور ولمع. سبحانه من إله خلق كل شيء بقدرته فأبدع. صدق الله العظيم الكريم الوالي الكبير المتعالي. صدق الله الذي لا تعجزه ظلمات الليالي. صدق الجبار الذي أرسل جبال العوالي. سبحانه من إله غافر الذنب ولا يبالي. صدق الله العظيم الذي دبر الدهور وقدر المقدور وصرف الأمور وعلم هاجس الصدور وأنزل التوراة والإنجيل والزبور وجعل القرآن فيه هدى ونور. صدق الله العظيم القديم الأزل يغفر الذنب ويعفو الزلل. تنزه مولانا عن النقص والعلل. بسط الأرض بقدرته وأرسل الجبل وخلق السماوات ولم يتركنا همل. لا يعزب عنه مثقال ذرة في واد ولا سهل. سبحانه من إله خلق كل شيء

الصلوات، كيف يناديك في الصلوات من يعصيك في الخلوات لولا حلمه، وكيف يسألك الحاجات من ينساك عند الشهوات لولا فضله. من نقصد غيرك وأنت المقصود، وإلى من نتوجه وأنت الموجود، وإلى من نسأل غيرك وأنت الرب المعبود، ومن ذا الذي يعطي غيرك وأنت صاحب الجود. يا سامع كل صوت، ويا سابق الحوت، ويا كاسي العظام لمن بعد الموت، نسألك اللهم أن تعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، ورقاب آبائنا، ورقاب أمهاتنا، ورقاب زوجاتنا، ورقاب إخواننا، ورقاب أخواتنا، ورقاب المسلمين جميعا من النار يا أرحم الراحمين. اللهم اكرمنا ولا تهنا، زدنا ولا تنقص، اعطنا ولا تحرمنا، ارفعنا ولا تضعنا، كلنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، اكشف كروبنا، طهر قلوبنا، تولى امرنا، احسن خلاصنا، احشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا، واسقنا بيده الشريفة شربة لا نظمه بعدها أبدا يا أرحم الراحمين. إلهنا خالقنا رازقنا، ها هو رمضان كاد يودعنا، ونحن لا نزال في مشاغلنا تصارع الهوى والشيطان، وهما أساس مشاكلنا، من غيرك يا ربنا يجيب مسائلنا، من غيرك يا ربنا مطلع على أحوالنا، من غيرك يا ربنا يعلم حقيقة أعمالنا، من غيرك يا ربنا من يغفر لنا ذنوبنا، من غيرك يا ربنا من يسر لنا عيوبنا، من غيرك يا ربنا من يكشف لنا كروبنا، من لنا غيرك يا ربنا إذا فارقنا هذه الحياة، من لنا غيرك يا ربنا إذا ذهبنا إلى تلك الحياة، من لنا غيرك يا ربنا إذا فارقنا الأحباب، من لنا غيرك يا ربنا إذا ودعنا الأصحاب، من لنا غيرك يا ربنا إذا غسلنا في حجرة موصدة الأبواب، وجردنا من الثياب، وجردنا من الثياب، وغسلنا في حجرة موصدة الأبواب، من لنا غيرك يا ربنا إذا تركنا في ذلك القبر الموحش، بيت الوحدة وبيت الوحشة وبيت الدور وبيت التراب وبيت الضيق إلا من وسع الله عليه، من لنا غيرك يا ربنا إذا تركنا في ذلك القبر الموحش، ننتظر السؤال والجواب، اللهم لقنا حجتنا، اللهم لقنا حجتنا، اللهم لقنا حجتنا يا أرحم الراحمين. إلهي يا إلهي، نستحي أن نسألك ونحن لما نعلمه في نفوسنا من الذنوب والخطايا، ولكننا نسألك وأنت، أنت الغني ونحن الفقراء، وأنت القوي ونحن الضعفاء، ومنا الدعاء وفيك الرجاء، إن بلغ ذنوبنا عنان السماء ما يئسنا من رحمتك، يا حنان يا منان يا رحمن الدنيا والآخرة، يا قيوم السماوات والأرض، يا ذا البطش الشديد، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، يا من أمره بين الكاف والنور، يا الله. يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا بلا مدد ويا صمدا بلا سند يا قوة كل ضعيف ويا غنى كل فقير ويا مفزع كل ملهوف ويا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا إلهنا وخالقنا ورازقنا نعترف بين يديك ونقر بأننا مخطئين مذنبين نشكو إليك ذنوبا أثقلتنا ومعاصي أهلكتنا ودنيا شغلتنا ولكننا نملك ربا كريم إلى من تكلنا ربنا إلى من تدعونا ربنا إلى من تكلنا ربنا إلى قريب يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي فلا نبالي فلا نبالي ولكن عافيتك أوسع لك نعوذ بنور وجهك الذي أسرت له مرمات الأرض وانصلح عليه حال الدنيا والآخرة من أن ينزل علينا غضبك أو يحل بنا سخطك لك العتوى حتى ترضى لك العتوى حتى ترضى لك العتوى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك إلهنا خالقنا رازقنا نعلم أن الأمر بأيدينا لما استجبت دعاءنا لأننا نعصيك ونجاهرك بالسوء أغدقت علينا من النعم وأحط علينا منها وإن نعدها لا نحصيها ولكننا نطمع في جنتك وفي غفرانك وفي رضوانك أيعجزك أن تغفر ذنوبنا جميعا في هذه الصلاة اللهم أخرجنا من هذه الصلاة مغفور لنا يا أرحم الراحمين أخرجنا من هذه الصلاة مغفور لنا أخرجنا من هذه الصلاة ببراءة من النار اللهم إنا لا نقوى على نارك ولا نقوى على عذابك عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة إلهنا وخالقنا ورازقنا تعلم أننا أتينا في هذه الليلة المباركة واجتمعنا في هذا المسجد على ختم كتابك من بعيد ومن قريب ومن وسط جئناك بقلوب تائبة وبنفوس راجعة وبحسرة في نفوسنا اقبلنا بتوبتنا اقبلنا بذنوبنا اقبلنا بعلاتنا اقبلنا بتقصيرنا تبنا وقبنا ورجعنا إليه ووقفنا ببابك كل الدنيا قد ضاقت علينا إلا رحابك وكل الأبواب وصدت في وجوهنا إلا بابك وكل من تسلط علينا ظلمنا إلا جنابك يا الإكرام. سألناك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وباسمك العظيم يا رب الذي إذا دعيت به أجب وإذا سئلت به أعطيت، أن تعتق رقابنا جميعا من النار. اللهم اعتق رقابنا في هذه الليلة، اللهم اجعلنا من الذين قاموا وصاموا إيمانا واحتسابا، فغفرت لهم ما تقدم من ذنوبهم وما تأخر. إلهنا وخالقنا ورازقنا، اجعلنا ممن ينادى يوم القيامة ويؤتى كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ولا تجعلنا ممن ينادى يوم القيامة ويؤتى كتابه بشماله. ثم الجحيم صلوا، ثم في سلسلة ذروها 70 ذراعا كالصفر. اللهم اجعلنا من الذين يقرؤون القرآن في رقابهم إلى أعلى الجناح، يرقى بهم إلى أعلى الجناح. ولا تجعلنا من الذين يقرؤون القرآن فيسج بهم في نار عذابك مشفقا بك مستجير من لظى النيران، ارحم تضرعه إليك وحسنه وامن عليه اليوم بالغفران. أنا من أنا حسبت نفسي لم أجد لي صالحا إلا رجائي رحمة الرحمن، وزنت أعمالي علي فلم أجد في الأمر إلا خفة الميزان، ظلمت نفسي في فعالي كلها. ويحي إذن من وقفة الديان، ريحي إذا من وقفة الديان. يا أيها الإخوان إني راحل مهما يقول عمري فإني فار، أرب إن لم ترض إلا ذا تقى للمسيء المذنب الحيران. أنا من أنا إن عظم الذنوب كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ يستجير الآثم. أدعوك ربك ما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم، ما لي سواك وزينة إلا الرضا وعظيم عفوك ثم أني مسلم. اللهم إن كنت تعلم صادقا بيننا مخلصا في دعائه له موضع الرضا فأجب دعاءنا به يا رب العالمين. اللهم لا تردنا بين يديك، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نعتذر بيدك. كل الخلائق عبيد لك، وليس لنا رب سواك، وليس لنا خالق إلا، وليس لنا رازق إلا، وليس لنا ساتر إلا، وليس لنا حافظ إلا، وليس لنا رحم إلا. إذا طردتنا من الذي سيؤوينا؟ إذا طردتنا من الذي سيؤوينا؟ وإذا هويتنا من الذي سيطردنا؟ إذا كنت معنا من الذي علينا؟ وإذا كنت علينا من الذي معنا؟ اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك. توجهنا إليك بقلوبنا فاقبلنا، توجهنا إليك بأجسادنا فاقبلنا، توجهنا إليك بألسنتنا فاقبلنا، توجهنا إليك بجوارحنا فاقبلنا، توجهنا إليك بتضرعنا فاقبلنا، توجهنا إليك بذنوبنا فاغسلها واغفرها يا أرحم الراحمين. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلمنا وما أنت أعلم به منا يا رب العالمين. اللهم بلغنا جميعنا المقاصد والآمال، وأرح لنا البال، واحفظ لنا الأولاد والأموال، وردنا إليك ردا جميلا يا حي يا قيوم. اللهم إن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك، فظلها في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم كما جمعتنا في هذا المسجد وفي هذا الموسم وفي هذه الصلاة وفي هذه الليالي المباركات، اجمعنا عندك في جناتك جنات النعيم إخوانا على سر متقابلين، بعد أن تزع ما في صدورنا من غل يا أرحم الراحمين. اللهم وفق القائمين على أمر هذا المسجد، بارك لهم في أعمالهم، واحفظ لهم أولادهم، وتقبل منهم نفقاتهم، واجزهم عنا خير ما جزيت عبادك الصالحين، وتقبل من المصلين في المسجد أئمة ومأمومين ومؤذنين ومعتكفين ومرابطين وزوارا وعابرين. اللهم إن لنا إخوة يأتون لوجهك الكريم يصلون معنا ويتهجدون معنا ويدعون معنا محبة خالصة فيك. اللهم إن كنا نقدر ذلك فعبر عن تقديرنا وإقرارنا بمنك وكرمك، فمن يجود في ذلك وأنت الجواد الكريم. اللهم إن لنا إخوة غابوا عنا هذا الموسم، طيبتهم الأجال فذهبوا إليك يا رب، أنت أعلم به، لا نحتاج أن نذكر أسماءهم لكنك تعلمهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم، أكرم نزلهم، وسع مدخلهم، واجعل قبورهم روضات من روضات الجنات، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اجعلهم من أصحاب اليمين الذين هم في سدر مخضود، وطلح مخضود، وظل مخضود، وماء مسكوب، وفاكهة كبيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. اجعلهم اللهم من السابقين الذين ذكرتهم في كتابك، والسابقون السابقون، أولئك المقربون في جنات النعيم. اللهم أجب دعاء من سألنا الدعاء رب العالمين. اللهم من سألنا الدعاء أو قال في نفسه يسألنا الدعاء، من نذكره ومن لا نتذكره يا رب العالمين، أجب دعاءهم عنا جميعا يا حي يا قيوم. اللهم أجب دعاءنا من خيري الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم قدر لنا الخير بعلمك يا علي، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم رد المسجد الأقصى إلى حضرة الإسلام. اللهم رد المسجد الأقصى إلى حضرة الإسلام. وحماك بالأطفال المشردين وبالشيوخ المأسورين المسجونين وبالأعراض المنتهكة وبالمساجد المدنسة وبالأراضي المغتصبة. اللهم إنا قد هنا على الأمم فعزا. اللهم إنا قد ركنا إلى الدنيا فردنا إليك. اللهم رد المسجد الأقصى إلى حضرة الإسلام، وانصر المجاهدين من المسلمين في كل مكان، واجعل الإسلام راية عالية خفاضة يا حي يا قيوم. نصرك الذي وعدت، نصرك الذي وعدت، نصرا يهدى فيه أهل معصيتك ويعز فيه أهل طاعتك يا جبار يا متين. ارم عنا فإنا لا نقصر، ودبر عنا فإنا لا نفسد التدبير، والطف بنا فيما جرت فيه المقادير، إنك على ما تشاء قدير. اغفر لآبائنا وأمهاتنا وعامة المسلمين، اغفر لوالدينا ووالدي والدينا ولمشايخنا في الدين ولمن كان له حق علينا يا أكرم الأكرمين. اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا قد ختمنا كتابك، فلا تجعلنا من الذين يعودون له من عام إلى عام، واجعلنا من الذين يعكفون عليه أطراف النهار وأناء الليل يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين يقرؤون القرآن فترضى عنهم، فترضى لهم ويرقى بهم يا رب العالمين. ولا تجعلنا من الذين يقرؤون القرآن فتسخط عنهم يا حي يا قيوم ويتبرأ القرآن عنهم يا رب العالمين. ولا تجعلنا من الذين يهجرون القرآن. وقال الرسول ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اللهم لا تجعلنا هاجرين لكتابك ولا سنة نبيك عليه الصلاة والسلام. ردنا إليك ردا جميلا يا رب العالمين. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله والتابعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.